ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قبلها معنى المصحف لا حد يتكلم. قبل السياق الآيات في من مكروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، ولكن القتل والصلب لم يقع عليه وإنما وقع على من شبه به. نعم وهو حار. شو اللي عندي ما في أحد يعرف يزيده؟ تعرف تزيده؟ ها؟ طيب لم وهي يد الله فوق أيديهم. بعض العلماء يقولون أن هذه آية لا يمكن أن نسبة لله سبحانه وتعالى صفته، فقالوا أن الواقع مخالف ذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على يمنى فقال هذا ضيع عن الرحمن، فقالوا هذا لا يمكن أن نقول لله سبحانه وتعالى له يد في هذه الآية، بل تقول أنها خدرة. ما هو رجل؟ أفهمتم ما يقول؟ إيش اللي هو؟ بعض العلماء يقولون في هذه الآية يد الله فوق أيديهم لا يمكن أن نقول أن هذه الآية نثبت لله سبحانه وتعالى صفة يد في هذه الآية. نعم. والدليل قالوا أن الواقع مخالف لذلك، وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يده يسرى ووضعها على يمنى فقال هذا أبايعها عن الرحمن، فما هو دليلكم على ذلك؟ جزاكم الله خير. طيب، من قال إن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أنها يد الله حقيقة؟ من قال هذا؟ لا لا أبدا، هذه لا يقول إنها يد الله التي هي يده. الآية الكريمة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومبايعة الرسول مبايعة لمرسله. أرأيت قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتستعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه من الذي يقرأه؟ جبريل، وأضاف الله قراءة جبريل إليه لأنه رسوله. فهنا خلص بردها شوي. فهنا ترى هذه مهم من الدرس. نعم طلع موسى احذفها. طيب، فأضاف الله عز وجل يد النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال يد الله لأنه رسوله. فهمت؟ والسياق الآية واضح، يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم، يد الله أي يد من بايعهم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأضاف الله يد رسوله إليه لأنه هو الذي أرسله، وليس فيها أشكال إطلاقا. أفهمت؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، نعم. فسر قوله تعالى بث أنك بأعيننا أي مرئي بأعيننا. نعم. قوله تعالى تجري بأعيننا أي تسير على الماء. نعم، لأن تجري ما تسير. لماذا لا نفسر تجري بأعيننا أي تسير بحفظنا؟ لا، ما نقول بحفظنا، إذا قلنا بحفظنا معنا ما أثبت العين. نقول تجري بأعيننا تسير بأعيننا أي بمرأ منا بأعيننا، مثل ما قلنا في الأول. نعم.